فيقول الإمام مسلم رحمه الله تعالى في مقدمة صحيحه فيما عنون له النووي رحمه الله بقوله: باب ما تصح به رواية الرواة بعضهم عن بعض، والتنبيه على من غلط في ذلك. قال رحمه الله: وقد تكلم بعض منتحل الحديث من أهل عصرنا في تصحيح الأسانيد وتسقيمها بقول: لو ضربنا عن حكايته وذكر فساده صفحا لكان رأيا متينا ومذهبا صحيحا، إذ الإعراض عن القول المطرح أحرى لإماتته وإخمال ذكر قائله، وأجدر ألا يكون ذلك تنبيها للجهال عليه، غير أن لما تخوفنا من شرور العواقب واغترار الجهلة بمحدثات الأمور وإسراعهم إلى اعتقاد خطأ المخطئين والأقوال الساقطة عند العلماء، رأينا الكشف عن فساد قوله ورد مقالته بقدر ما يليق عن فساد قوله ورد وقالته بقدر ما يليق بها من الرد، أجدى على الأنام وأحمد للعاقبة إن شاء الله. وزعم القائل الذي افتتحنا الكلام على الحكاية عن قوله والإخبار عن سوء رويته أن كل إسناد لحديث فيه فلان عن فلان، وقد أحاط العلم بأنهما قد كانا في عصر واحد، وجائز أن يكون الحديث الذي روى الراوي عمن روى عنه قد سمعه منه وشافهه به، غير أنه لا نعلم له منه سماعا، ولم نجد في شيء من الروايات أنهما التقيا قط أو تشافها بحديث أن الحجة لا تقوم عنده بكل خبر جاء هذا المجيء حتى يكون عنده العلم بأنهما قد اجتمعا من دهرهما مرة فصاعدا، أو تشافها بالحديث بينهما، أو يرد خبر فيه بيان اجتماعهما وتلاقيهما مرة من دهرهما فما فوقها. فإن لم يكن عنده علم ذلك، ولم تأتي رواية تخبر أن هذا الراوي عن صاحبه قد لقيه مرة وسمع منه شيئا، لم يكن في نقله الخبر عمن روى عنه ذلك، والأمر كما وصفنا حجة، وكان الخبر عنده موقوفا حتى يرد عليه سماعه منه لشيء من الحديث قل أو كثر في رواية مثل ما ورد. وهذا القول. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الكلام الذي ذكره مسلم رحمه الله في آخر مقيمة صحيحة ما يتعلق بالإسناد المعنعن، يعني فيه أنه يرى أن اشتراط التلاقي بين الراوي والمروي عنه يعني في الحديث المعنعن أنه ليس بلازم، وينحي باللائمة على من يشترط هذا. والمعروف أن الذي يشترط هذا هو الإمام البخاري رحمه الله، وقد جاء يعني نقل ذلك عنه، يعني هذا الشرط، وكذلك عن علي بن المديني و لا أدري من الذي عناه البخاري عن الإمام مسلم، هل يعني البخاري أو يعني غيره، كونه يعني الإمام البخاري ليس بواضح، لأن الإمام البخاري يعني لا يوصف بهذه الأوصاف التي أشار إليها من يعني من ذكر فساد القول، وأنه يعني يطرح وأنه لا يلتفت إليه، فإن هذا ليس بلائق أن يحصل من الإمام مسلم فيما يتعلق بالإمام البخاري، وهو شيخه الذي عرف عنه الثناء عليه والاستفادة منه، وأن بعض العلماء ذكروا أنه شيخه وخريجه، حتى قال الدارقطني: لولا البخاري لما راح مسلم ولا جاء، لولا البخاري لما راح مسلم ولا جاء. فهذا يبعد أن يكون يعني الإمام البخاري بهذه العبارات الغليظة، العبارات الصعبة التي يعني فيها قدح كبير في من عناه ذلك، فلعله يعني أراد غيره. ثم إن الإمام البخاري الذي اشترط هذا الشرط هذا زاد في قيمة كتابه، هذا الشرط الذي اشترطه زاد في قيمة كتابه وعلي منزلته، ولهذا قدم صحيح البخاري على صحيح مسلم، وسبب تقديمه هذا الشرط، يعني هذا الشرط الذي اشترطه، وهو أنه يعني يشترط التلاقي بين الراوي ومن روى عنه يعني ولو مرة واحدة. هذا يزيد في قيمة كتابه، وهذا هو الذي اعتبره العلماء مرجحا لصحيحه على صحيح مسلم، ومقدم وأنه مقدم عليه. ولهذا المشهور عند العلماء أن أصح الكتب صحيح البخاري ثم يلي صحيح مسلم، وليس هناك أحد يقول بأن صحيح مسلم أصح من صحيح البخاري، بل العلماء مطلقون على تقديم البخاري أو صحيح البخاري على صحيح مسلم، وهذا سببه هذا الشرط، سببه هذا الشرط. لكن صحيح مسلم يعني لا يحط من قيمته كونه لا يشترط هذا، لا يحط من قيمته، ولكن يدل على التفاوت بينه وبين صحيح البخاري، أن صحيح البخاري مقدم عليه، وكونه لا يشترط هذا الشرط لا يحط من قيمته، ما دام أن الرواية بين متعاصرين وإمكان التلاقي حاصل بينهما، وأنه حصلت الرواية بسبب ذلك، وإن لم يكن عرف عنهما تلاق ولو مرة واحدة لا يحط من قيمة صحيح مسلم. فصحيح مسلم عمدة وقد اعتمد عليه العلماء كما اعتمدوا على صحيح البخاري، لكنهم قدموا صحيح البخاري عليه. ولهذا الأحاديث أو درجات الأحاديث التي تتعلق بالبخاري ومسلم هي عند العلماء سبعة. أولها ما اتفق عليه البخاري ومسلم، ما رواه كل منهما أو ما اتفق على روايته، هذا هو أعلى الدرجات. ثم يليه من فرد به البخاري، ثم يليه من فرد به البخاري يعني مقدم على ما ينفرد مسلم، ثم يليه من فرد به مسلم، ثم ما كان على شرطهما جميعا ولم يخرجاه، ثم ما كان على شرط البخاري ولم يخرجه، ثم ما كان على شرط مسلم ولم يخرجه، ثم السابعة ما لم يكن من روايتهما ولا على شرطهما لا اجتماعا ولا انفرادا، فيكون رجاله يعني متصل الاسناد ورجاله ثقات فيكون صحيحا، ولم يكن مما رواه البخاري ومسلم، ولا وما لم يكن على شرطهما، بأن الرجال الذين جاءوا به هم ليس لم يخرج لهم البخاري ومسلم ولكنهم ثقات، ما جاء عن طريقهم يعني يكون حديثا صحيحا، يكون حديثا صحيحا. إذن قضية التفاوت بين البخاري ومسلم هذه معروفة عند العلماء، وهذا شيء معروف عنهم، ولم يقل أحد منهم إن صحيح مسلم أصح من صحيح البخاري، ما أحد قال ذلك أن صحيح مسلم، وإنما يعني ميزوه وأثنوا عليه لحسن ترتيبه وتنظيمه، ويعني عدم روايته الرواية بالمعنى وجمعه الحديث في مكان واحد، وهذه لا شك أنها ميزة طيبة، لكن شرط البخاري وأنه يعول أو أنه يشترط أن يكون حصل التلاقي بين الراوي ومن روى عنه ولو مرة واحدة، هذا يزيد من قيمة كتابه ولا يحط منها. وكون مسلم ما حصل له هذا، ما حصل له هذا الشيء يعني الذي عند البخاري، وأنه يكتفي بالمعاصرة، ذلك لا يحط من قيمة كتابه، ولكنه يجعله أقل من صحيح البخاري، وهذا هو الذي أطبق عليه العلماء واشتهر عنهم بأن أصح الكتب الصحيحان وأصحهما صحيح البخاري، ومسلم مقدم على البخاري في التنظيم والترتيب وعدم التفريق والرواية وعدم الرواية بالمعنى والمحافظة على بيان من لهم الألفاظ وتعبير من يقول حدثنا ومن يقول أخبرنا، يعني هذه موجودة عند مسلم، وهي لا شك أنها يعني صفات حميدة ويعني مدح يليق بصحيح مسلم، لكن من حيث الأصحية لا يقال أنه أصح منه، وإنما شرط البخاري زاده قيمة، وعدم اشتراط البخاري المسلم له لم ينقصه، لم ينقص من قيمته. فالعلماء متفقون ومطبقون على قبول الصحيحين وعلى اعتبار ما جاء في الصحيحين، ولكن ما جاء البخاري أو ما جاء في صحيح البخاري مقدم على ما جاء في صحيح مسلم، صحيح البخاري مقدم على صحيح مسلم. أعد الكلام الأول. قال: وقد تكلم بعض منتحل الحديث من أهل عصر. كلمة منتحلي هذه، منتحلي هذه ما يليق أنها يراد بها البخاري، منتحلي انتحال. نعم. وقد تكلم بعض منتحل الحديث من أهل عصرنا في تصحيح الأسانيد وتسقيمها بقول: لو ضربنا عن حكايته وذكر فساده صفحة لكان رأيا متينا ومذهبا صحيحا. وهذا كلام قاسي، كلام شديد، يعني لا يليق أن يصدر من مسلم لشيخ البخاري. إذ الإعراض عن القول المطرح أعلى أحرى لإماتته وإخمال ذكر قائله. وهذا ليس المطرح، يعني هذا القول هو الذي اعتبره العلماء مرجحا لصحيح البخاري على صحيح مسلم، وقدم في صحيح البخاري على صحيح مسلم، هذا هو سبب ترجيح صحيح البخاري، فليس مطرحا عند العلماء وإنما هو معتبر عند العلماء، ولهذا قالوا أصحح الصحيحين صحيح البخاري ثم صحيح مسلم، ولم يقل أحد إن صحيح مسلم أصح ثم يليه البخاري. وأجدر أن لا يكون ذلك تنبيها للجهال عليه، غير أن لما تخوفنا من شرور العواقب واغترار الجهلة بمحدثات الأمور وإسراعهم إلى اعتقاد خطأ المخطئين والأقوال الساقطة عند العلماء رأينا الكشف عن فساد قوله ورد مقالته بقدر ما يليق بها من الرد. رأينا رد؟ نعم نعم نعم. بقدر ما يليق بها من الرد أجدى على الأنام وأحمد للعاقبة إن شاء الله. وزعم القائل الذي افتتحنا الكلام على الحكاية عن قوله والإخبار عن سوء رويته، هذا الكلام من أقصى ما يكون. وزعم القائل الذي افتتحنا الكلام على الحكاية عن قوله والإخبار عن سوء رويته أن كل إسناد لحديث فيه فلان عن فلان وقد أحاط العلم بأنهما قد كانا في عصر واحد، وجائز أن يكون الحديث الذي روى الراوي عمن روى عنه قد سمعه منه وشافهه به، غير أنه لا نعلم له منه سماعا ولم نجد في شيء من الروايات أنهما التقيا قط. يعني إمكان، يعني إمكان التلاقي يعني يكون بين المتعاصرين، لكن اشتراط التلاقي هذا هو الذي عابه مسلم رحمه الله على من رآه، يعني اشتراط التلاقي. وأما كون متعاصران ويمكن التلاقي بينهما فهذا لابد منه، لأنه لو لم يكن متعاصرين أو التعاصر يعني في زمن لا يمكن معه الرواية بأن يكون ما أدرك يعني هذا من حياة هذا إلا 3 سنوات وليس فيها أهلا للرواية، فمثل هذا لا يقال أنه يعني معاصرة يكون معها إمكان التلاقي وإمكان السماع. وحتى لو حصل التلاقي بينها يعني من كان سنه صغيرا وعمره مثلا 3 سنوات فإن هذا لا يقدم ولا يؤخر ولا يفيد شيئا، وإنما الكلام إمكان التلاقي بالمعاصرة وإمكان التلاقي بأن يكون يعني هذا أدرك من هذا مدة، أدرك من هذا مدة يكون فيها أهلا للرواية عنه أو يمكن الرواية عنه. نعم. قال: ولم نجد في شيء من الروايات أنهما التقيا قط أو تشافها بحديث أن الحجة لا تقوم عنده بكل خبر جاء هذا المجيء حتى يكون عنده العلم بأنهما قد اجتمعا من دهرهما مرة فصاعدا أو تشافها بالحديث بينهما، أو يرد خبر فيه بيان اجتماعهما وتلاقيهما مرة من دهرهما فما فوقها، فإن لم يكن عنده علم ذلك يعني مرة فأكثر، يعني مرة من دهرهما فأكثر، فإن لم يكن عنده علم ذلك ولم تأتي رواية تخبر أن هذا الراوي عن صاحبه قد لقيه مرة وسمع منه شيئا، لم يكن في نقله الخبر عمن روى عنه ذلك، والأمر كما وصفنا حجة، وكان الخبر عنده موقوفا حتى يرد عليه سماعه منه لشيء من الحديث قل أو كثر في رواية مثل ما ورد. وهذا القول يرحمك الله في الطعن في الأسانيد قول مخترع مستحدث غير مسبوق صاحبه إليه ولا مساعد له من أهل العلم عليه، وذلك أن القول الشائع المتفق عليه العلماء يعني ما قدحوا بهذا الرأي وهذا القول وضعفوه، وإنما يعني رفعوا من شأنه وقال أن هذا ارتفع به صحيح البخاري، ارتفع به صحيح البخاري، ويعني فكان صحيح البخاري ميزة، لكن أنا أستبعد أن يكون مسلم يعني البخاري، يعني أستبعد أن يكون مسلم يعني البخاري، قد يكون عنا أحدا لا نعرفه، والذي عرف وذكر أن من يشترط هذا الشرط هما الإمام البخاري وشيخه علي بن المديني. نعم. وذلك أن القول الشائع المتفق عليه بين أهل العلم بالأخبار والروايات قديما وحديثا أن كل رجل ثقة روى عن مثله حديثا وجائز ممكن له لقاؤه والسماع منه لكونهما جميعا كانا في عصر واحد، يعني هذا هو الذي يراه مسلم، يعني كونهم في عصر واحد وجائز وممكن أن يتلاقيان، لكن كونه يعني يشترط التلاقي ومعرفة التلاقي ولو مرة واحدة هذا هو الذي يعيبه مسلم، وهذا في الحقيقة كما ذكرنا ليس بعيب، هذا زيادة، هذا زيادة في التوتر وزيادة في الاطمئنان، وصحيح مسلم أو ما رآه مسلم لا يحط من شأن كتابه، لأنه إذا روى عن من عاصره وكان التلاقي بينهما ممكنا وإن لم يثبت لقاؤه لقاء بينهما هذا كافي ومعتبر عند العلماء، لكن هذا الشرط الذي أنحى باللائمة بسببه يزيد يعني من شأن من ألف في ذلك كالبخاري. نعم. وإن لم يأتي في خبر قط أنهما اجتمعا ولا تشافها بكلام فالرواية ثابتة والحجة بها لازمة، إلا أن يكون هناك دلالة بينة أن هذا الراوي لم يلق من روى عنه أو لم يسمع منه شيئا، يعني كون جاء نص على أن فلان ما لقي فلان أو أنه لم يسمع منه شيئا فهذا يعني يصير يعني يعول عليه بكونه ما روى عنه، إذا جاء نص على أنه لم يلقى أو لم يسمع منه شيئا فهذا يعني يمكن أن يعتمد عليه، لكن إذا لم يأتي نص والمسألة ممكنة والإمام البخاري رحمه الله اشترط هذا الشرط ولم يأتي نص يخالف ما رآه البخاري فإن يعني فإن ما رآه البخاري هو المعتبر، وإذا جاء نص على أنه ما لقي أو ما أدركه فهذا هو الذي يؤثر، ولكن الذي عند البخاري هو يعني اشتراط معرفة التلاقي أو السماع، وذلك يرفع من شأن الكتاب ولا ينقص من قيمته، كما أن المسلم الذي لم يحصل منه اشتراط هذا الشرط لا يحط عدم يعني اكتفاء بالمعاصرة وإمكان التلاقي لا يحط من قيمته، والعلماء يعني كانوا يعني إذا كان شخصا أدرك من تقدم أو ذلك زمن تقدم وكان يمكن يعني التلاقي والحديث عنه والحديث بسبب ذلك يعني يعولون على ذلك، وإنما لا يعولون إذا كان ما أدركه إدراكا بينا يمكن أن يتحمل عنه ويمكن أن يروي عنه بأن يكون ما أدرك من حياته إلا القليل الذي لا يحصل معه رواية ولا سماع. أما إذا كان أدرك من حياته ما يمكن يعني الرواية فيه والسماع فهذا معتبر عند العلماء. فأما والأمر مبهم على الإمكان الذي فسرنا فالرواية على السماع أبدا حتى تكون الدلالة، يعني ما دام الأمر مبهم أنه ما حصل يعني شيء يدل على أنه ما لقيه أو يثبت أنه ما لقيه أو ما روى عنه، فالحكم أو الأمر مبني على السماع على أنه سمع منه يعني ما لم يكن مدلسا. أما إذا كان من المدلسين فهذا له حكم آخر، يعني إذا كان الذي جاء بالعنعنة يعني مدلس يعني تدليس الأسانيد فإن هذا يعني يعول عليه إذا صرح بالسماع. لكن ذكر النووي أن ما جاء في الصحيحين عن, عن, عن المدلسين بالعنعنة محمول على حصول السماع وعلى حصول الاتصال، لأنهم اشترطوا أنهم لا يثبتون في كتبهم إلا ما كان صحيحا أي البخاري ومسلم. وأما إذا جاء كان مبهما، فأما والأمر مبهم على الإمكان الذي فسرنا فالرواية على السماع أبدا حتى يعني تكون يعتبر السماع حتى يثبت خلاف ذلك، وحتى أيضا لا يكون مدلس وأن لا يكون مدلسا هذا الذي حصل منه العنعنة. حتى تكون الدلالة التي بينا فيقال لمخترع هذا القول الذي وصفنا مقالته. وأيضا هالعبارة هذه مخترع هذا القول، مخترع هذا القول هذه عبارة قاسية لا يعني يبعد أن يكون يعني بها البخاري. أو للذاب عنه، أو الذاب عنه المخترع والذاب عنه والذي يؤيده. قد أعطيت في جملة قولك أن خبر الواحد الثقة عن الواحد الثقة حجة يلزم به العمل، ثم أدخلت فيه الشرط بعد فقلت حتى نعلم أنهما قد كان التقيا مرة فصاعدا أو سمع منه شيئا، فهل تجد هذا الشرط الذي اشترطته عن أحد يلزم قوله؟ وإلا فهلم دليلا على ما زعمت، فإن ادعى قول أحد من علماء السلف بما زعم من إدخال الشريطة في تثبيت الخبر طولب به ولن يجد هو ولا غيره إلى إيجاده سبيلا. وإن هو ادعى فيما زعم دليلا يحتج به، قيل وما ذاك الدليل؟ فإن قال قلته لأني وجدت رواة الأخبار قديما وحديثا يروي أحدهم عن الآخر الحديث ولما يعاينه ولا سمع منه شيئا قط، فلما رأيته مستجاز رواية الحديث بينهم هكذا على الإرسال من غير سماع، والمرسل من الروايات في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة، احتجت لما وصفت من العلة إلى البحث عن سماع راوي كل خبر عن راويه، فإذا أنا هاجمت على سماعه منه لأدنى شيء ثبت عندي بذلك ثبت عندي بذلك جميع ما يروى عنه جميع ما يروى عنه بعد. يعني هو البخاري لا يشترط أن يكون في كل حديث يكون فيه التصريح بالسماع، وإنما المهم أن يكون حصل التلاقي ولو مرة واحدة التي بها يمكن أو يعني حصول التحديث والتي يمكن بها حصول التحديث. أما كونه يشترط في كل خبر فهذا لا يشترط في كل خبر، لا يشترط في كل خبر، وإنما بالنسبة للراوي يثبت أنه تلاقى معه وسمع منه، لكن لا يلزم أن يكون سمع منه يعني كل ما جاء، وإنما المهم أنه حصل تلاقيهما وإدراكه إدراكا بينا بحيث وجد اجتماعهما وتلاقيهما وأخذ أحدهما عن الآخر. نعم. فإن عزب عني معرفة ذلك أوقفت الخبر ولم يكن عندي موضع حجة لإمكان الإرسال فيه، فيقال له فإن كانت العلة في تضعيفك الخبر وتركك الاحتجاج به إمكان الإرسال فيه لزمك ألا تثبت إسنادا معنعنا حتى ترى فيه السماع من أوله إلى آخره، وذلك أن الحديث الوارد علينا بإسناد هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة بيقين نعلم أن هشاما قد سمع من أبيه وأن أباه قد سمع من عائشة، كما نعلم أن عائشة قد سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يجوز هذا كما هو معلوم، يعني ما جاء من هذا القبيل الرواية يعني حاصلة وكثيرة بين يعني هشام بن عروة عن أبيه عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها، يعني هذا التقارب الذي بينهما والرحم التي بينهما والتوالد الذي بينهما أو الصلة الوثيقة التي بينهما يعني يجعل ذلك التلاقي يكون متكررا ويكون كثيرا، فإذا جاء التعبير بعن فإن ذلك يعني لا يؤثر ولا يقال إن أن أن أنه يعني يكون مردودا، لأن على قول البخاري ومن قال بقوله أن إذا حصل يعني حصول التلاقي ولو مرة واحدة يكفي، فإذا جاءت العنعنة يعني في موضع من المواضع حملت على الاتصال لوجود التلاقي وثبوته بين هذا الراوي المعنعن ومن روى عنه بالعنعنة. وقد يجوز إذا لم يقل هشام في رواية يرويها عن أبيه سمعت أو أخبرني أن يكون بينه وبين أبيه في تلك الرواية إنسان آخر أخبره بها عن أبيه ولم يسمعها هو من أبيه لما أحب أن يرويها مرسلا ولا يسندها. أعد. وقد يجوز إذا لم يقل هشام في رواية يرويها عن أبيه سمعت أو أخبرني أن يكون بينه وبين أبيه في تلك الرواية إنسان آخر أخبره بها عن أبيه ولم يسمعها هو من أبيه لما أحب أن يرويها. يعني يجوز يعني يجوز أن يكون يعني هناك يعني عدم تصريح بالسماع وأنه عبر بعن، وأن يكون بينه وبينه واسطة، وأن يكون بينه ليس بينه وبين واسطة، فإذا جاءت الواسطة عرف أن هذا بواسطة، لكن إذا لم توجد الواسطة فإنها مبرية من عاصل الذي هو حصول التلاقي بين هشام وأبيه وعروة وعائشة رضي الله تعالى عنها. ولم يسمعها هو من أبيه لما أحب أن يرويها مرسلا ولا يسندها إلى من سمعها منه، وكما يمكن ذلك في هشام عن أبيه فهو أيضا ممكن في أبيه عن عائشة، وكذلك كل إسناد لحديث ليس فيه ذكر سماع بعضهم من بعض. وكما هو معلوم قد يكون الإسناد يعني يحصل نازلا ثم يحصل عاليا، فيكون فيه نزول وعلو، فيكون يعني الرواية التي فيها يعني واسطة هذه عبارة هذا يعتبر نازل يعني إسناد نازل، والشيء الذي يعني فيه الاتصال وعدم محمول على أن الغالب أنه سمع منه، وقد يكون سمعه بواسطة ثم سمعه بغير واسطة، قد يكون سمعه بواسطة ثم أراد أن يحصله عاليا فحصله عاليا، كما هو شأن العلماء إذا لم يجدوه عاليا أخذوا ما قدروا عليه وهو النزول، لكنهم يحرصون على أن يلقوا يعني ذلك الذي أخذ عنه شيخه الذي روى عنه أن يلقوا يعني شيخه فيكون بذلك وصل إليه عن طريق العلو. والأسانيد كما هو معلوم فيها عالي ونازل، والغالب أن الأخذ بالنازل لعدم إمكان أو حصول العالي، ولكنه إذا أخذه نازلا حرص على أن يحصله عاليا ويكون بذلك رواه على الوجهين النزول والعلو. فمثل هذا لا يقدح يعني في رواية البخاري، يعني كونه يأتي من بعض الطرق عن عروة وبينه وبين عن هشام وبينه وأن به واسطة لا يقدح فيما روى بالعنانة بدون واسطة، فإن ذلك محمول على الاتصال، لأن التلاقي كثير بينهما وليس مجرد مرة واحدة فيما يتعلق بين هشام وعروة، هشام وأبيه. نعم. وإن كان قد عرف في الجملة أن كل واحد منهم قد سمع من صاحبه سماعا كثيرا، فجائز لكل واحد منهم أن ينزل في بعض الرواية فيسمع من غيره عنه بعض أحاديثه ثم يرسله عنه أحيانا، ولا يسمي من سمع منه، وينشط أحيانا فيسمي الذي حمل عنه الحديث ويترك الإرسال. وما قلنا من هذا موجود في الحديث مستفيض من فعل ثقات المحدثين وأئمة أهل العلم، وسنذكر من رواياتهم على الجهة التي ذكرنا عددا يستدل بها على أكثر منها إن شاء الله تعالى. فمن ذلك أن أيوب السختياني وابن المبارك ووكيعا وابن نمير وجماعة غيرهم رووا عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله ولحرمه بأطيب ما أجد. فروى هذه الرواية بعينها الليث بن سعد وداود العطار وحميد بن الأسود وهيب بن خالد وأبو أسامة عن هشام قال: أخبرني عثمان بن عروة عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا لا يؤثر كما يعني قيل أنه يحصل عن طريق العلو ويحصل عن طريق النزول. قد يكون بشخص واحد يحطر عاليا ونازلا، وقد يكون حصله عاليا وغيره حصله نازلا. يعني فهؤلاء الذين ذكروا عثمان بن عروة بينه وبين عروة، هؤلاء حصلوا عن طريق النزول، والذي رواه متصلا رواه حصله عن طريق العلو. وروى هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف. وذاك الحديث الذي أشار إليه هو أنها كانت تطيب رسول الله لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف البيت، إحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف البيت، فكانت تطيبه بالطيب يعني في الميقات لما قبل أن يحرم كانت تطيبه، ولحله يعني بعدما يرمي الجمرة ويحلق الجمرة وحلق رأسه وأراد أن يذهب إلى مكة طيبته، يعني بعد أن حصل هذان الأمران اللذان هما الرمي والحلق. ولهذا قال العلماء إن التحلل الأول يكون باثنين من ثلاثة، بعض العلماء يكون اثنين من ثلاثة التي هي الرمي والحلق والطواف بالبيت والسعي بعده لما كان عليه سعي. وروى هشام عن أبيه عن عائشة أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله وأنا حائض. فرواها بعينها مالك بن أنس عن الزهري عن عروة عن عمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا إسناد نازل، والذي راح إسناد عالي، فكونه يعني جاء من طريق عن طريق العلو وجاء من طريق أخرى عن طريق النزول لا يؤثر ولا يقدح في الطريق المتصلة ويقال أنها فيها إرسال وأن فيها انقطاع. نعم. وروى الزهري وصالح بن أبي حسان عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، فقال يحيى بن أبي كثير في هذا الخبر في القبلة: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عمر بن عبد العزيز أخبره، أن عروة أخبره، أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم. نعم، وهذا مثله لا ليس يعني من قبيل يعني ما هو مجروح ومطرح، وإنما هذا جاء بإسناد عالي من طريق وجاء بإسناد نازل من طريق، ولا تؤثر الرواية النازلة على الرواية على الرواية العالية. نعم. وروى ابن عيينة وغيره عن عمرو بن دينار عن جابر رضي الله عنه قال أطعمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الخيل ونهانا عن لحوم الحمر. فرواه حماد بن زيد عن عمرو عن محمد بن علي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذه طريقة نازلة وتلك طريقة عالية، ولا تؤثر النازلة على العالية، بل هذه صحيحة وهذه صحيحة. وهذا النحو في الروايات كثير يكثر تعداده، وفيما ذكرنا منها كفاية، كفاية لذوي الفهم. فإذا كانت العلة عند من وصفنا قوله من قبل في فساد الحديث وتوهينه، إذا لم يعلم أن الراوي قد سمع ممن روى عنه شيئا إمكان الإرسال فيه، لزمه ترك الاحتجاج في قياد قوله برواية من يعلم قيادة. نعم، هذا يعني مقتضى في قياد قوله، مقتضى قوله. نعم، فيما يقود إليه ويقتضيه. نعم، فيما يقود إليه ويقتضيه. لزمه ترك الاحتجاج في قياد قوله برواية من يعلم أنه قد سمع ممن روى عنه، إلا في نفس الخبر الذي فيه ذكر السماع، لما بينا من قبل عن الأئمة الذين نقلوا الأخبار أنهم كانت لهم تارات يرسلون فيها الأحاديث إرسالا ولا يذكرون من سمعوه منه، وتارات ينشطون فيها فيسندون الخبر على هيئة ما سمعوا، فيخبرون بالنزول فيه إن نزلوا وبالصعود إن صعدوا، كما شرحنا ذلك عنهم. وهذا جاء يعني في نهاية الأسانيد، يعني أحيانا تجد الصحابي أو التابعي يعني يذكره يعني من طريق متصل، ثم أحيانا يعني لا يذكر طريقة الاتصال اكتفاء بالطريقة المتصلة، اكتفاء بالطريقة المتصلة، فيكون جاء عنده على الاتصال وجاء عنده على الإرسال اكتفاء بالطريقة المتصلة واستنادا عليها. ولهذا يعني قالوا إن يعني ما حصل في من الزيادة يعني في الأسانيد يعني هو المعتبر، ولا يضر كونه في بعض الأحيان يعني اختصره ورآه وأرسل، يعني لأنه هذا الذي ذكر في بعض الأحيان الإرسال اكتفاء بما جاء عنه من الاتصال. وما علمنا أحدا من أئمة السلف ممن يستعمل الأخبار ويتفقد صحة الأسانيد وسقمها، مثل أيوب السختياني وابن عون ومالك بن أنس وشعبة بن الحجاج ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي ومن بعدهم من أهل الحديث، فتشوا عن موضع السماع في الأسانيد كما ادعاه الذي وصفنا قوله من قبل، وإنما كان تفقد من تفقد منهم سماع رواة الحديث ممن روى عنهم، إذا كان الراوي ممن عرف بالتدليس في الحديث وشهر به، فحينئذ يبحثون عن سماعه في روايته ويتفقدون ذلك منه. نعم، هذا هو الذي يعني هذا هو الذي يعنون به. وأما ما كان يعني معروف أنه لا يدلس وأنه يأتي منه التعبير بعن كما يعبر بقال ويعبر بسمعته، فهذا هو الذي يحمل على الاتصال وعدم الانقطاع، واحتمال الانقطاع في المدلس، لأنه إذا روى عن شيخه ما لم يسمعه منه بلفظ موهم من السماع كعن أو قال، هذا هو الذي يحتاج إلى معرفة تصريحه بالسماع حتى يعني يؤمن تدليسه، حتى يؤمن تدليسه لأنه وجد منه التصريح بالسماع. ولهذا روايات المدلسين التي تأتي بالعنعنة يبحث عنها في نفس الكتاب الذي عند المؤلف المصنف المعين أو عند غيره من العلماء. ولهذا يعني يأتي أحيانا ذكر مثل محمد بن إسحاق الذي هو حجة إذا صرح بالسماع, وإذا لم يصرح بالسماع فهو مدلس. يعني تجدهم يعني يكون رواية بالعنعنة في كتاب ثم يعني يجدون التصريح له في كتاب آخر, فيقال إن تدليسه زال لأنه صرح بالسماع في الكتاب الفلاني, صرح بالسماع في الكتاب الفلاني. فحينئذ يبحثون عن سماعه في روايته ويتفقدون ذلك منه كي تنزاح عنهم علة التدليس. فمن ابتغى ذلك من غير مدلس على الوجه الذي زعم من حكينا قوله فما سمعنا ذلك عن أحد. فمن ابتغى ذلك من غير مدلس على الوجه الذي زعم من حكينا قوله فما سمعنا ذلك عن أحد ممن سمينا ولم نسم من الأئمة. نعم, يعني كما هو معلوم ليس كل العلماء يقولون بهذا القول, لكن من قال به لا يحط من كتابه وإنما يزيد من قيمة كتابه كالبخاري. نعم. فمن ذلك أن عبد الله بن يزيد الأنصاري وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم قد روى عن حذيفة وعن أبي مسعود الأنصاري وعن كل واحد منهما حديثا يسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم, وليس في روايته عنهما ذكر السماع منهما, ولا حفظنا في شيء من الروايات أن عبد الله بن يزيد شافها حذيفة وأبا مسعود بحديث قط. أعد. فمن ذلك أن عبد الله بن يزيد الأنصاري وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم قد روى عن حذيفة وعن أبي مسعود الأنصاري وعن كل واحد منهما حديثا. تقريب يعني ترجمة عبد الله بن يزيد صحابي صغير. ها؟ عبد الله بن يزيد الأنصاري. عبد الله بن يزيد بن زيد بن حسين الأنصاري الخطمي صحابي صغير ولي الكوفة لابن الزبير. ما قال يعني متى توفي؟ لا لم يذكر. الصحابة منهم من يكون صغيرا روايته مثل رواية كبار التابعين لا تكون محمولة على الاتصال, ومنهم من يكون صغيرا مدركا يعني مميزا بأن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام توفي وعمره 6 سنين أو 7 سنين أو 8 سنوات, فإن هذا إذا روى عن صحابي فإن ذلك محمول على الاتصال, لأن صغار الصحابة لأن الإرسال بين الصحابة هذا معتبر عند العلماء إلا من كان صغيرا لا يمكن سماعه, فإن هذا مثل يعني معدود في في في في في, في, في, في, في رواية كبار التابعين. أما إذا كان يعني ممن يتحمل مثل النعمان بن بشير الذي توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم عمره 8 سنوات, فإذا روى عن غيره من الصحابة يعني فإنه يعني يعتبر من المراسيل, ومراسيل الصحابة حجة لا إشكال فيها عند العلماء, وإنما الإشكال في الصغار مثل محمد بن أبي بكر الذي ولد في ذي الحليفة في حجة الوداع, ويعني أدرك من حياة النبي صلى الله عليه وسلم يعني أشهرا, فمثل هذا روايته من روايات كبار التابعين. لا يقال أنه إذا روى عن الصحابة يعني معناه يصير متصل, وإنما يعني هذا فيه يعني فيه بالنسبة لمن كان عمره يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ممكن أن يسمع, فهذا يعني لا يقال أنه يعني يصير مثل من هو من من من المميزين, لأن هذا من كبار التابعين من صغار التابعين من صغار الصحابة وليس له رواية, وأما ذاك له رواية, فإذا أتى بشيء وله رواية يعني يكون محمول على الاتصال. ولهذا ابن عباس رضي الله عنه من صغار الصحابة وأحاديثه كثيرة جدا, ويقولون أن كثيرا منها مراسيل يعني يأخذها عن الصحابة, والصحابة يعني لا يعني أحيانا يذكرون يعني الصحابي الذي روى عنه وأحيانا لا يذكره، ولكن ذلك معتبر عند العلماء. فمراسيل الصحابة إذا كانت يعني ممكنة مثل مراسيل ابن عباس الذي روى يعني أكثر من 1000 ولا التي تحت 2000 يعني، وأكثر أحاديثه مراسيل، لأنه لم يسمعها من رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكنه سمعها من الصحابة فيما بعد وأضافها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فمراسيل الصحابة حجة، إلا من كان يعني لا يمكن سماعه من الرسول صلى الله عليه وسلم مثل محمد بن أبي بكر، فإن هذا يعني هذا مثل كبار التابعين. عبد الله بن يزيد الخطمي الأنصاري كان صغيرا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد من بايع بيعة الرضوان، وكان عمره يومئذ 17 سنة. بيعة الرضوان كان عمره 17 سنة، وكان والده يزيد من الصحابة الذين توفوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، مات قبل 70. نعم، إذا كان هذا عمره يعني في يعني معناه أنه كبير، وأن روايته يعني عن الصحابة يعني من المراسيل، وهذه لا تؤثر، لأن الصحابة يروون عن الصحابة ويعني يأخذون بواسطة، ولكنهم لا يذكرون ذلك الواسطة، وهذا معتبر عند العلماء. مراسيل الصحابة حجة، لأنها ممكن أن يكونوا سمعوا منه صلى الله عليه وسلم، وأن يكونوا سمعوا من غيره. أما الذي لا يمكن أن يسمع منه فهذا يعتبر في منزلة كبار التابعين. قال: فمن ذلك أن عبد الله بن يزيد الأنصاري وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم قد روى عن حذيفة وعن أبي مسعود الأنصاري وعن كل واحد منهما حديثا يسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم وليس في روايته. فمن ذلك أن عبد الله بن يزيد الأنصاري وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم قد روى عن حذيفة وعن أبي مسعود الأنصاري وعن كل واحد منهما. الواو هذه يعني قال أنه إنها زائدة، يعني وعن كل يعني بدون واو، يعني وعن كل واحد منهما، يعني روى عن فلان عن كل واحد منهما. روى عن حذيفة وعن أبي مسعود الأنصاري عن كل واحد منهما. قد روى عن حذيفة وعن أبي مسعود الأنصاري عن كل واحد منهما حديثا يسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم وليس في روايته عنهما ذكر السماع منهما، ولا حفظنا في شيء من الروايات أن عبد الله بن يزيد شافها حذيفة وأبا مسعود بحديث قط، ولا وجدنا ذكر روايته إياهما في رواية بعينها، ولم نسمع عن أحد من أهل العلم ممن مضى ولا ممن أدركنا أنه طعن في هذين الخبرين اللذين رواهما عبد الله بن يزيد عن حذيفة وأبي مسعود بضعف فيهما، بل هما وما أشبههما عندما لاقينا من أهل العلم بالحديث من صحاح الأسانيد وقويها يرون استعمال ما نقل بها والاحتجاج بما أتت من سنن وآثار. أبو هريرة رضي الله عنه أكثر الصحابة حديثا، وكان إسلامه يعني عام خيبر، يعني أدرك من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا قليلا، وقد وروايته تفوق رواية المكثرين من الصحابة وغير المكثرين، لأن الأحاديث في الكتب الستة قيل أنها تبلغ 5000 حديث. والسبب في هذا يعني هذه الكثرة أنه عاش في المدينة وبقي في المدينة، والناس يأتون إلى المدينة ويأخذ منهم ويأخذون منه يعني من الصحابة، فيعني رواية الصحابة بعضها عن بعض لا يلزم أن يكون يعني فيها تصريح بالسماع، لأن مراسيل الصحابة حجة. ولهذا أبو هريرة مع كثرة الحديثة التي هي يعني أكثر من غيره ممن لازم النبي صلى الله عليه وسلم يعني من أول أمره كأبي بكر وعمر وغيرهما، لا يعني في ذلك القدح في حديث أبي هريرة، بل إن هذه الكثرة جاءت لأسباب، منها دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم له في الحفظ، وأيضا كونه موجودا في المدينة الناس يفدون إليها وهو لم يخرج منها، وإنما الناس يأتون إليها ويخرجون ويلتقون بأصحاب إذا علموا أن في بلد صحابي فإنهم يحرصون على الاتصال به والأخذ عنه وإعطائه ما عندهم، لا سيما الصحابة الذين كانوا في غير المدينة ويفدون إلى المدينة فيأخذون من أبي هريرة ما عنده ويعطونه ما عندهم، وكل منهما يروي عن الآخر بدون سمعته، لأن مراسيل الصحابة إذا جاءت بالعنعنة عن الصحابة فإنها محمولة على الاتصال. ولهذا قيل يعني في أن ابن عباس أن الذي يعني جمع له مما فيه التصريح بالسماع أنه قليل، وكثير منه يعني أخذه عن طريق الصحابة الآخرين، لكن لا يلزم أنه يسمي، بل يضيف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم على اعتبار أن مراسيل الصحابة حجة عند العلماء. نعم. قال: يرون استعمال ما نقل بها والاحتجاج بما أتت من سنن وآثار، وهي في زعم من حكينا قوله، وهي في زعم من حكينا قوله من قبل واهية مهملة حتى يصيب سماع الراوي. وكلمة واهية هذه شديدة، يعني كون مثل هذا الكلام أو مثل هذه الرواية يعني فيما يتعلق بالصحابة توصف بهذا الوصف، وأنها في رأي ذاك الذي ينتقده يقول واهية، يعني هذا يعني كلام قاسي جدا، لأن الواهي أشد من الضعيف، يعني إذا قيل حديث واهي معناه شديد الضعف، وهو أكثر من كلمة ضعيف. حتى يصيب سماع الراوي عمن روى، ولو ذهبنا نعدد الأخبار الصحاحة عند أهل العلم ممن يهن بزعم هذا القائل ونحصيها لعجزنا عن تقصي ذكرها وإحصائها كلها، ولكن أحببنا أن ننصب منها عددا يكون سمة لما سكتنا عنه منها، وهذا أبو عثمان النهدي وأبو رافع الصائغ، وهما ممن أدرك الجاهلية وصحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من البدريين هلم جرا، ونقل عنهم الأخبار حتى نزل إلى مثل أبي هريرة وابن عمر وذويهما، قد أسند كل واحد منهما عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا، ولم نسمع في رواية بعينها أنهما عاينا أبيا أو سمعا منه شيئا. هذا ليس بلازم، أقول ليس بلازم فيما يتعلق بالصحابة. لا هم مو بصحابة لا. قال: وهذا أبو عثمان النهدي وأبو رافع الصائغ، وهما ممن أدرك الجاهلية وصحبا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من البدريين هلم جرا، ونقل عنهم الأخبار حتى نزل إلى مثل أبي هريرة وابن عمر وذويهما، قد أسند كل واحد منهما عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا، ولم نسمع. إذا كان في السماع هذا لا إشكال فيه، وأما إذا كان في غير السماع. نعم، ما رواه هذان التابعيان اللذان هما من كبار التابعين وقد أدركوا الجاهلية والإسلام ولم يلقوا النبي صلى الله عليه وسلم، يروون عن الصحابة بحرف عن، وهذا يرجع فيه إلى كون الذي أتى بالعنعنة مدلس أو غير مدلس، فإن كان مدلسا احتاج إلى معرفة تصريحه بالسماع، وإن كان غير مدلس فالأصل حمله على الاتصال وأنه يكون متصلا، يعني فالصحابة رضي الله عنهم ما جاء يعني عنهم من من من من من رواية بعضهم بعض فإنها متصلة، ولو لم يذكر الواسطة بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما غيرهم إذا روى عن الصحابي أو غير الصحابي بالعنعنة فينظر هل هو مدلس أو غير مدلس، إن كان مدلسا يحتاج إلى معرفة تصريحه بالسماع، وإن كان غير مدلس فهو محمول على الاتصال. وما كان في الصحيحين كما قال النووي من رواية المدلسين أو موصوف بالتدليس فإنه محمول على الاتصال، محمول على الاتصال، لأنهم يعني اشترطوا أن ما يكون في حديث في كتابهم يكون صحيحا، ومن شروط الصحة الاتصال. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين. لو نعبر بالسماع أظن أدق من اللقي، يعني نقول أن البخاري يشترط السماع ولو مرة واحدة بين المعنعن ومن عنعن منه، أدق من قولنا يشترط اللقاء. طبعا هو اللقاء يعني في الغالب أنه يكون فيه سماع. الدقة في التعبير أحسن الله إليك. نعم. الدقة في التعبير. نعم. أيهما أولى، أن يقال البخاري يشترط سماع المعنعن ممن عنعن عمن ولو مرة واحدة، أو يشترط اللقاء؟ ولا شك مجرد اللقاء يعني لا يكفي، قد يحصل التلاقي بدون تحديد. نعم. لكن الكلام هنا مقصود اللقاء معناه أنهم موجودين في زمن واحد وأنهما متلاقيان، ولا شك أن حصول السماع هذا هو المطلوب، يعني سماع مع تلاقي. يقول أحسن الله إليكم، عند من يرجح قول البخاري في مسألة العنعنة، هل يرى ضعف شرط مسلم خارج الصحيح، بحيث لو جاء إسناد على شرط مسلم فهل يضعفه لأنه يرى رأي البخاري؟ إذا كان يعني خارج الصحيح وهذا الشخص يعني ليس معروفا بالعنعنة بالتدريس، الأصل هو أن من لم يعرف التدريس يحمل على الاتصال. يقول هناك قول بأن مسلم رحمه الله لم يرد بذلك الردع البخاري، وإنما أراد صاحب هوى استخدم مذهب اشتراط اللقي أو اشتراط اللقية لرد السنة بخلاف ما قصده البخاري وهو الاحتياط للسنة. هو لا شك أن البخاري يعني مسلم ما يعنيه، ويعني يعني شخصا آخر، لكن لا ندري من هو هذا الشخص، وقد يكون يعني أن صاحب هوى قد يكون. عدد من الأسئلة، هل الشرط هذا للبخاري اشترطه في صحيحه فقط أم يراه شرطا للصحيح في جميع الكتب؟ لا، في صحيحه فقط، هذا شرط للصحيح فقط، أما الكتب الأخرى فليس فيها هذا الشرط. يعني شرط للأصحية لا للصحة؟ لا، هو يعني صحيح يعني الكتب الأخرى لا يقال أنها شرط أن تكون صحيحة، لا يقال أن شرط لأنه يكون فيها ضعيف، يعني مثل الأدب المفرد ليس ليقرأه يجد فيه يعني الصحيح والضعيف. لكن إذا تتفرع مسألة جديدة، هل الشرط الذي ذكره البخاري شرط للأصحية أو للصحة؟ هو لا شك أنها عنده يعني يعني للصحة، لكن هل يعني أنها يرى أن يعني غير ذلك يعني يكون بهذه الطريقة للكتب الأخرى أو لا يكون، لا ندري. إذا ورد، لكن لا شك أن هذا زيادة، هذا زيادة في التوثق وزيادة في الاطمئنان وزيادة في يعني اعتبار كون الطريق في غاية الصحة وغاية الاتصال، وأنه ليس فيها انقطاع وإرسال. إذا ورد في كتب المراسيل فلان لم يسمع فلانا، فهل يؤخذ به أو هو مبني على هذا القول أو الاختلاف بين البخاري والمسلم؟ إذا كان جاء في الإسناد الصحيح أن فلان لم يسمع فلان، طبعا يؤخذ به، وقد يكون خلاف، يعني من العلماء من يقول بعدم السماع وأيضا يقول غيرهم في السماع، ويكون يعني مع يعني من قال بالسماع يعني دليل يدل على ذلك. يقول ما المقصود بقول بعض الأئمة على شرطهما؟ يعني رجالهما، المقصود بشرطهما رجالهما مع باقي في الصحة، يعني الرجال الذين رواه عنه البخاري ومسلم، هؤلاء هم شرط البخاري ومسلم مع بقية الشروط، مع بقية الشروط، لأن صحيح ما روي بنقل عدل تام وضبط متصل السند غير معلل وشاذ، هذا يدخل فيه ما عند البخاري ومسلم وما عند غيرهما، يعني لأن هذا شروط صحيح عند العلماء سواء في مسلم في البخاري أو مسلم أو في غيرهما، يعني لكن هذا المقصود به أنه إذا كان رجالهم موجودين عند غيرهم فإنه يقال على على على شرطهما، إذا كان الرجال كلهم من رجال صحيحين يقال على شرطهما، وإذا كان بعضهم من رجال البخاري بعضهم من رجال مسلم فقط يقال على شرط مسلم فقط، ولا يقال أنه على شرط البخاري وهو لم يروي، ليس هذا من رجاله، وإنما من رجاله يعني إذا كانوا الاثنين يعني رجال البخاري ومسلم وقال على شرطهما، وإن كان أحدهما رواه البخاري أو أحدهم أحد الرواة رواه البخاري أو مسلم فيقال على شرط البخاري أو شرط مسلم، وإنما يقال على شرطهما إذا كان كل من أول إلى آخر على شرطهما رجالهم. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.